يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم ما قسمته في هذه الليلة من خير وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمته في هذه الليلة من شر وبلاء فاصرفنا عنه واصرفه عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا وإلى الجنة دليلا وسائقا. اللهم أسكننا به الغلل وألبسنا به الحلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا وثقل موازيننا واسلل سقائم صدورنا واسلل سقائم صدورنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والرضا بالقضاء والرضا بالقضاء. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم بحرمة رمضان أعتق رقابنا من النار. اللهم بحرمة رمضان أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار وأعتق رقاب مشايخنا من النار وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم إنهم قد نزلوا ضيوفا عليك فأكرم ضيافتهم وأحسن وفادتهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.